بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم المدخل إلى التدمرية، أو أصناف الناس حول الأسماء والصفات، محاضرة ألقاها بالجامعة الإسلامية فضيلة شيخنا العلامة محمد أمان ابن علي الجامي، المدرس والموجه بالحرم النبوي. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 46 ميم على 2868، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، محاضرة اليوم المفروض تكون عند فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان رئيس قسم الدراسات العليا، إلا أنه غاب وأنابني عن نفسي، وأنا حضرت نيابة عن نفسي عن الشيخ يعني. لست أدري هل أنتم مستفيدون من هذه المحاضرة العصرية أو غير مستفيدين، عندي شك وتردد في ذلك، وأرجو أن أجد بعد نهاية المحاضرة بعض الأسئلة التي تدل على أنكم استفدتم، أو أنكم تحاولون، أو على الأقل تعبر عما لديكم أسئلة، تعبر عما لديكم حول هذه المحاضرة. وإذا ضاق الوقت ولم أتمكن من الإجابة على أسئلتكم في هذه المحاضرة، وسوف أحاول الإجابة عليها في المحاضرة القادمة، لأنها عندي إن شاء الله يوم الثلاثاء مثل هذا اليوم. هذه مقدمة، وأنا حضرت عندكم أظن يومين أو ثلاثة، وكنا بدأنا نتكلم على الأصلين العظيمين اللذين أصلهما شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية، التي من فهمهما استطاع أن يفهم أين الحق في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، حيث يستطيع أن يعرف ويتصور أقسام الناس في هذا الباب الذي كان المفروض ألا يكون فيه إلا قسم واحد، ولكن المقدر من عند الله الذي سبق في علم الله أن هذه الناس، أن هذه الأمة لا بد أن تفترق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والافتراق الحقيقي هو هذا الافتراق الذي في باب العقيدة، فيما يعتقد المسلم نحو ربه. أما الاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد، اختلاف طلاب العلم في هذه المسائل لاختلاف وجهات النظر والاختلاف كيفية الاستدلال بالأدلة أو عدم بلوغ الأدلة أو عدم صحة الأدلة، اختلاف الفقهاء في هذا الباب لا يعد من الاختلاف في الدين. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة. لذلك النوع الأول من الاختلاف الذي هو الاختلاف في المسائل الفقهية وقع حتى بين الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها. اختلفوا مجتهدين، ولكن مما سان الله به عقيدة المسلمين لم يحصل قط اختلاف بين الصحابة وعلماء التابعين علماء تابع التابعين في هذا الباب الذي نحن فيه، إلا ما شذ بعد أن دخل بعد أن ظهرت الفتن ودخل علم الكلام في الإلهيات وأفسد على الناس عقيدتهم، وعاشت الناس قرونا وهم لم يعرفوا موقع الحق، لأن هذه العقيدة التي ندرسها ونحاول الدفاع عنها، وألف فيها شيخ الإسلام كتبا دفاعية، هذه العقيدة أصابتها الغربة، الغربة الشديدة التي لا مثيل لها في عصر العباسيين بعد أن دخل علم الكلام ووجدت للكلام دولة، حتى أصبح بعض الخلفاء يعدون من خلفاء المعتزلة كالمأمون والمعتصم والواثق بالله. لذلك لا تستغربوا إذا انتشرت العقيدة على طريقة الخلف لا على طريقة السلف بين العالم، لأن أتباع السلف اضطهدوا جدا في تلك الحقبة من الزمن، ثم بعد ذلك قيد الله لهذه العقيدة من يجددها من وقت لآخر. وهذا الوقت الذي نعيش فيه الذي أنتم تدرسون فيه هذه العقيدة وتتخرجون في هذه الجامعة لتنتشروا في العالم لنشر هذه العقيدة كما هو الواقع بحمد الله، وقت من أزهى عصور التجديد في العقيدة السلفية، لأن زملاءكم من الذين تخرجوا في هذه الجامعة من مختلف الكليات رجعوا إلى أوطانهم وأنشأوا مدارس سلفية، وانتشر المنهج السلفي في العقيدة والسنة في العالم بحمد الله، بدون جعجعة وبدون أن يسمع له صوت. الأصوات والدعاية لغيرنا، ولكن العمل لنا بحمد الله. أقول هذا تعبيرا عن الواقع لا تفاؤلا ولا دعاية. لذلك أنتم مسؤولون عن هذه العقيدة أولا عن تحقيقها وغربلتها وأن فهمها فهما صحيحا، ثم التمسك بها والدعوة إليها. لنعود إلى المنهج، فيما سبق تحدثنا عن الأصلين، قلت من فهم الأصلين ثم المثلين بعد الأصلين سهل عليه تصور الحقيقة والحق أين كان وكيف ضل من ضل، وعرف شبهة الذين ضلوا عن الطريق، وأن الذين ضلوا في الغالب الكثير لم يتعمدوا الضلالة ولم يتعمدوا الإلحاد، ولكن بقصد حسن بنية التنزيه، إلا أنهم أخطأوا طريق التنزيه. لذلك هذه الأمثال في المثل الأول، لا أدري في الكتاب مرتب كما أقول الآن أم لا، المثل الأول عندما نرى قوما من علماء الكلام يؤمنون بالذات العلية ويثبتون حقيقة الله ويثبتون أنه قديم ويثبتون أنه حي، لكن مع ذلك ينفون الصفات بدعوى أن إثبات الصفات يتعارض مع التنزيه عن التعدد، لأن الله يجب أن يكون واحدا إذا أثبتنا له الصفات على أساس أن الصفات هذه قديمة أثبتنا قدماء، وإن أثبتناها على أساس أنها حديثة جعلنا الله محلا للحوادث. هذه شبهتهم، شبهة المعتزلة ومن هو أكثر منهم غلوا من الجهمية في نفي الصفات. ناقش الشيخ هذه النقطة فقال لهم إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فطالما تؤمنون بالذات يلزمكم عقلا أن تؤمنوا بالصفات على غرار إيمانكم بالذات. هذا بالاختصار، لأن سبق أن تكلمنا على هذه النقطة. أما الأصل الثاني نجد كما هو واقعنا، بل الكثير في الأمة الإسلامية أمة من الناس تدعي أنها أهل السنة والجماعة، هم الأشاعرة والماتريدية، يؤمنون بالله تعالى كما يليق به بدون تشبيه، ويؤمنون بالصفات العقلية كما يليق بالله تعالى بدون تشبيه أو تعطيل. ومع ذلك زعموا أن من التنزيه ألا يوصف الرب سبحانه وتعالى إلا بالصفات العقلية وهي صفات ذاتية. أما الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية فلا تليق بالله تعالى. والشيخ في مناقشته لهذه النقطة يقول التفريق بين أمرين متماثلين تناقض، إذ ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. إذا آمنتم بأن الله هو الذي وصف نفسه بالحكمة والعزة وأخبر عن نفسه أنه يجيء وينزل واستوى، وقد أثبتتم الصفات العقلية كالسمع والبصر والإرادة والقدرة، التفريق بين هذه الصفات التي جمعها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو وصفه بها المأذون الذي أذن له الرب سبحانه وتعالى بل أمره أن يبين ما نزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفريق ينتقض عقلا لا شرعا فقط. أما شرعا فحرام، وأما عقلا فمنتقد. فزعمت الأشعرية قالوا أما الصفات التي أثبتناها لأننا نجد الأفعال التي تحدث من وقت لآخر، وهذه الأفعال الحديثة التي تتجدد من وقت لآخر تدل على القدرة، فبذلك أثبتنا القدرة. انتبهوا لهذه النقطة وهي مهمة وجديدة لم أتعرض لها قبل اليوم، وهي موجودة عندكم بالمعنى في الكتاب، أنا أسوقها بالمعنى لا باللفظ كما عندكم في الكتاب، وهي مهمة فهمها يفيدكم جدا. يقولون نثبت صفة القدرة مثلا بالاستدلال بالأفعال التي تتجدد من إحياء وإماتة ورفع وخفض وغير ذلك، لأن هذا يدل، هذه الأفعال التي تتجدد وهي مختلفة تدل على القدرة، إذا نثبت صفة القدرة بهذه الأفعال. قضية مسلمة عند الجميع، عند السلف والخلف. ثم التخصيص بمعنى جعل هذا عالما وذاك جاهلا، وجعل هذا موفقا وذاك غير موفق، وجعل هذا غنيا وذاك فقيرا. هذه التخصيصات تدل على الإرادة. نقف عندما قالوا وإلا هي تدل على أكثر من الإرادة. هم قالوا نستدل على الإرادة بالتخصيص، خذوا العبارة ثم راجعوا الكتاب، نستدل على الإرادة بالتخصيص، لا يخصص هذا التخصيص إلا من له إرادة، قضية مسلمة. ثم الإتقان والإحكام، ربما تقرأ في النسخة الأحكام حسب المطبعة هي إحكام ليس بأحكام، والإحكام بمعنى الإتقان. وهذا الإحكام البديع في هذا الكون، وهذا الإتقان الذي نشاهده في مخلوقات الله يدل على ما؟ يدل على العلم في حد فهمهم، في حدود فهمهم يدل على العلم فقط، وإلا هو يدل على العلم والحكمة وعلى أكثر من ذلك. هم لا يثبتون الحكمة، المشكلة الأشاعرة لا يثبتون الحكمة لأفعال الرب، يقولون أفعال الله لا تعلل، سموا الحكمة علة ثم نفوها. فالرب سبحانه وتعالى حكيم، من أسماء أنه حكيم، حكيم في خلقه، حكيم في صنعه، حكيم في تشريعاته، في كل شيء، في جميع أفعاله فهو حكيم. كان المفروض أن يقولوا لو وفقوا، وهذا الإحكام والإتقان يدل على العلم والحكمة معا، إلا أنهم قالوا على العلم، فليكن يدل على العلم. أثبتوا بهذه الأدلة العقلية هذه الصفات الثلاث، القدرة والإرادة والعلم. قالوا إن الموصوف بهذه الصفات لابد أن يكون حيا، فأثبتوا صفة الحياة، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فأثبتوا هذه الصفات كلها بهذا الأسلوب، أسلوب فيه تكلف وتعب، أسلوب القرآن أسهل من هذا بكثير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الصفات التي أثبتها لنفسه كلها دون أن تفرق بين الصفات الذاتية أو الفعلية أو الصفات الخبرية أو العقلية، أثبتها في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، تنزيه، ليس هناك تنزيه أبلغ من هذا التنزيه، تنزيه تضمن الإثبات، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. هكذا تقول الأشاعرة بهذه الطريقة أثبتنا الصفات العقلية، أما الصفات الأخرى فلا نثبتها غير هذه الصفات العقلية، لأننا لا نجد دليلا عقليا يثبت. يقال لهم في المناقشة هب إنكم لم تجدوا دليلا عقليا يثبت، وهل عدم الدليل العقلي المعين الذي يعين الصفة يستلزم نفي الصفات المعينة عقلا؟ لا، عدم الدليل، لمجرد عدم الدليل في زعمكم تنفوا صفة من صفات الله؟ لا، بل أنتم تطالبون بدليل النفي، كما أن المثبت يطالب بدليل الإثبات، كذلك النافي لا بد أن يكون لديه دليل للنفي. أما بدعوى أننا لم نجد دليلا عقليا نثبت به الصفات الخبرية ولذلك ننفيها، قضية غير مسلمة عقليا، لأن النافي كالمثبت، كما أنك إذا أثبتت صفة من الصفات وقلت الله سبحانه وتعالى ذو حكمة وعزة تطالب بدليل لأنك أثبتت. لكن لا، لو قال مدعي إني لا أثبت المحبة لأني لا أجد دليلا عقليا يثبت لله المحبة مثلا، نقول له أفرض أنك لم تجد دليلا يثبت هذه الصفة المعينة، دليلا خاصا تثبت به هذه الصفة المعينة، وهل لديك دليل للنفي؟ الجواب لا، ليس لديه دليل. إذن المقدمة غير مسلمة والنتيجة من باب أولى. فنقول له كل من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل كالذي يطالب به من يثبت شيئا. هذا عند من يتصور ويفهم وله إلمام بعلم الكلام يقتنع بهذا تماما. هذا جواب أو أحد الجوابين، لأن الشيخ عندكم يقول يجابون الجواب من وجهين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تقول له نستطيع أن نثبت هذه الصفات بمثل ما أثبتتم به الصفات العقلية، مثلا المحبة والرحمة والبغض والكراهة، هذه الصفات التي أولوها كلها بالإرادة. يعني عند الأشاعرة بمعنى أن الله يحب أولياءه أي يريد إكرامهم وإنعامهم، ويكره أعداءه أي يريد انتقامهم. الكراهة والبغض والمحبة كل هذه الصفات أولوها بصفة واحدة وهي صفة الإرادة. فصفة الإرادة في زعمهم إنما أثبتوها بالدليل العقلي، فلم يلتفتوا إلى الدليل النقلي، لذلك ليس لديهم تقسيم الإرادة. فتقسيم الإرادة أمر ضروري أيها الشباب. معرفة تقسيم الإرادة إلى إرادة كونية بمعنى المشيئة العامة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة والرضا، من لم يفطن لهذا التفريق يتخبط، إما ينفي ما أثبت الله أو يثبت ما نفى الله، أو دائما تجده مرتبك متناقض. والأشاعرة لم يلتفتوا إلى هذا التقسيم، هو أمر مهم. المهم فنحن نقول لهم في إمكاننا أن نثبت المحبة بالدليل العقلي كما أثبتتم أنتم الإرادة بالدليل العقلي، ذلك أن إنعام الله على أوليائه وإكرامه إياهم في الدنيا والآخرة، وقد يظهر لهم أحيانا كرامات خارقات للعادة، دليل على محبة الله إياهم، أن الله يحبهم. هذا الإنعام وهذا الإحسان وهذا الإكرام دليل المحبة. إذن ثبت عندنا دليل شرعي، دليل السمعي أثبت المحبة. في بالطريقة الجدلية في النقطة الأولى قلنا إنكم لم تجدوا دليلا لإثبات المحبة، ولكنكم لا تملكون دليلا لنفي المحبة. في الوقت نفسه نحن عندنا دليل شرعي. في المرة الثانية أو في الوجه الثاني للجواب اجتمع لدينا دليلان اثنان، الدليل السمعي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، والدليل العقلي لأن العقل دل على أن إكرام الله لأوليائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم دليل على أن الله يحب أولياءه. اجتمع لدينا الدليل العقلي والدليل النقلي في صفة المحبة. الدليل العقلي الذي عجزت عنه عقول الأشاعرة، أما عقول السلفيين تستطيع أن تثبت صفة المحبة بالدليل العقلي والنقلي معا. هذا ما يحاوله الشيخ رحمه الله في التدمرية، بمعنى أننا أولا لا نسلم لهم النفي بمجرد عدم الدليل، هذه أولا، وثانيا محاولة إثبات هذه الصفة بالدليل العقلي كما هي ثابتة بالدليل النقلي. بهذا يصبح لدينا الدليل العقلي والنقلي معا لإثبات هذه الصفة، وقس على ذلك غيرها من الصفات. كما أن تعذيب الله لأعدائه أحيانا في الدنيا على أيدي أوليائه كأن ينصر أولياءه على أعدائه فيقتلوهم فينتقموا منهم، وتعذيبه إياهم كما أخبر في الدار الآخرة، وخصوصا من مات منهم على الكفر ليبقى في السجن المؤبد بلا نهاية، دليل على الكراهة، على أن الله يكرههم ويبغضهم وهو غضبان عليهم. إذ ليس من العقل أبدا أن يعاملهم بهذه المعاملة وهو لا يكرههم، إذن هو يكرههم. لذلك في بعض الأحاديث التي جاءت لتصف صفة النبي عليه الصلاة والسلام محمد فرق الناس، هذه النقطة مهمة، كثير من الناس يحاولون يقولون الدين الإسلامي دين يجمع لا يفرق، هذا غلط، مفهوم خاطئ. جاء محمد ليفرق الناس، كلام صعب لما تسمع هذا الكلام، والإسلام جاء ليفرق الناس، استصعبوا أو لم تستصعبوا هذا الواقع. فرقهم إلى أولياء الله وأولياء الشيطان، فرقهم إلى حزب الله وحزب الشيطان، الموجود في القرآن ولا غير موجود. محمد فرق الناس، يجب أن نفهم هكذا، وهذه سنة الله، إرادة الله الكونية، هنا لتفهموا معنى الإرادة، هكذا سبق في علم الله وفي قضائه وقدره، وأراد الله كونا أن تفترق الناس ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. افترقوا أم لم يفترقوا؟ افترقوا. وهكذا هي سنة دائمة وباقية، وربما بل الواقع أن غير الشاكرين وأولياء الشيطان قد تكون لهم أحيانا صولة وجولة ودولة، ويضطهد المتمسكون، حتى وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة، لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، طائفة دليل على القلة، وقليل من عبادي الشكور، قليل. ونحن كل الذي نحاول ربما بل الواقع أن غير الشاكرين وأولياء الشيطان قد تكون لهم أحيانا صولة وجولة ودولة ويضطهد المتمسكون حتى وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق طائفة دليل على القلة وقليل من عبادي الشكور قليل ونحن كل الذي نحاول القلة هذه قلة نسبية قلة نسبية بالنسبة للهالكين الذين هم أكثر الناس بما فيهم الكفار ومن تشبه بهم ومن سلك مسلكهم إذا كان الأمر لماذا هذا العمل وهذا الكذب وهذا العمل لنستعين بالله ونحاول أن يبقينا ربنا في الطائفة الناجية في الفرقة الناجية ثم نحاول أن ندعو غيرنا إلى هذه الفرقة الناجية هذا هو العمل كله ليس هناك شيء آخر أما من يحاول أن تكون الأمة كلها على هدى على إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى ما كان عليه السلف جميعا لا يحصل هناك افتراق أو طوائف أو جماعات يحاول المستحيل من يحاول هذا يحاول أن يغير سنة الله ولن تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا إنسان إذا تصور هذه الحقيقة لا ينظر إلى كثرة الهالكين فيهلك ولا ينظر إلى قلة السالكين فيستوحش لا تنظر إلى كثرة الهالكين فتهلك معه ولا تنظر إلى قلة السالكين فتستوحش فتقول مالي ولو ما أولئك إلا أنا مع الناس مع العالم مع الجمهور لا ما لك وللجمهور اعرف الخط امشي مع الخط ولو لم تجد في الخط الموصل غيرك امشي فيه لذلك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان إمعاء بمعنى إن صلح الناس صلح معه وإن فسدوا فسد لماذا لو سئل هكذا الناس ماشي مع الناس لأنه أحسن من الناس أشبه ما يكون بالحجاج بعوام الحجاج في هذه العوام الأخيرة لما كثر عدد الحجاج تجد الحاج يفعل فعلا فمثلا من باب المثال تجده يكلف نفسه ليصعد الجبل ولينزل وإلا يرى أن حجه لا يتم فإذا قلت له لماذا يا حاج يقول يا حاج الناس طلعوا ونزلوا أشوف الناس طالعين نازلين طيب الناس طالعين نازلين وأنت لابد تطلع تنزل نعم مع الناس هذا ما عليه جمهور المسلمين في دينهم وعقيدتهم شوف المشايخ كم شيخ على الطريقة الفلانية سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان كلهم على الطريقة وأنا أخالفهم لا مع المشايخ مع الجمهور إنما يدرس طالب العلم الدراسة مثل هذه الدراسة التي أنتم فيها ليخرج من هذه الإمعة ليكون له شخصية إسلامية فاهمة واعية التي لا يؤثر فيها الهوى لا يهلك مع الهالكين ولكنه يعرف كيف يمشي أين يضع قدمه لذلك تدرسون أحد السائلين يسأل يقول الأشاعر لا يثبتون إلا سبع صفات ومع ذلك وجد في بعض كتبهم أنهم يثبتون 20 صفة. الأشاعر عندهم ما يسمى ب50 عقيدة ليس ب20، 50 عقيدة، 50 عقيدة مقررة كل كتبهم، المتون والشروط حول إثبات 50 عقيدة، بمعنى أن من عرف 50 عقيدة بأدلتها وأضدادها هو المؤمن، وإلا فلا، ليس بمؤمن. راجعوا إيمانكم على مذهب الأشاعرة، تحفظون 50 عقيدة بأضدادها وأدلتها أم لا؟ هذه الصفات السبع التي دائما يكرر الناس لا يثبتون إلا 7 صفات يسمون صفات المعاني، خذ منها 7 صفات تسمى الصفات المعنوية، اجمع 7 على 7 ثم أثبت 5 صفات تسمى الصفات السلبية، ثم 1 صفة تسمى الصفة النفسية وهي صفة الوجود. هذه الصفات بأضدادها، والجائز لله 1، والصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء 4 صفات وأضدادها 4، 8، والجائز في حقهم 1، إذا جمعت هذه تطلع لك 50 عقيدة. 50 عقيدة يجب أن تعرفها بأدلتها وأضدادها، وإلا أنت لست بمؤمن عند الأشاعرة. هذا الكلام لولا السؤال ما تعرضنا له لن يشوش، ولكن قال ما سمعتم. راجعوا هذه المكتبة تجدون فيها أم البراهين والعقيدة السنوسية وجوهرة التوحيد وحاشية البيجوري على الجوهرة وحاشية البيجوري على السنوسية، ما أشرت إليه تجدون بالتفصيل في هذه الكتب، واحفظوها من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. فيها حق وفيها باطل، عقيدة الأشاعرة فيها حق وفيها باطل، هذا هو السبب الذي من أجله حكم ابن تيمية رحمه الله أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى الحق. والكلام ليس على إطلاقه ولكن في بعض الأبواب وفي بعض الصفات، لأنهم في بعض الصفات إن لم يكونوا أسوأ حالا من المعتزلة ليسوا أحسن حالا منهم، خصوصا في صفة الكلام وفي صفة العلو كما تعلمون. جاء السؤال الذي كنت أشير إليه، يقول السائل أكثر العلماء هم الأشاعرة والصوفية، وبطريقتهم انتشر الإسلام وهم كثيرون في العالم، وماذا يكون الجواب؟ لعلي أجبت على السؤال قبل أن يوجه، وأعيد نفس الجواب. هذا السؤال بالنسبة للعوام قد ينطلي على العوام، لكن بالنسبة لكم أنتم طلبة العلم ينبغي أن تدركوا تماما إن الطريقة التي تسمى الآن الطريقة الأشعرية هي الطريقة الكلابية التي كان عليها أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أحمد بن حنبل كما صرح هو بعد رجوعه. افهموا هذه النقطة تماما، نحن إذا سمينا أنفسنا الأشعرية نسبة إلى من؟ إلى أبي الحسن الأشعري. إذا كان أبو الحسن الأشعري ظهر له أنه لم يصل بعد إلى ما كان عليه السلف عندما كان عند ابن كلاب، فرجع إلى ما كان عليه السلف وأعلن أنه على طريقة ابن حنبل. إنما قال هذا لأن ابن حنبل هو الذي اشتهر بالتمسك بالعقيدة السلفية وأوذي في سبيلها في زمنه، وإلا الأئمة كلهم على طريقة واحدة، وهو طبعا متأخر عنهم من حيث الزمن كذلك. هذه ناحية. إذا كان أبو الحسن بعد أن عاش معتزليا 40 سنة ثم ظهر له بطلان ما كانت عليه المعتزلة فرجع، فوقف عند ابن كلاب لما رأى فيه من القرب، لأنه يثبت بعض الصفات هذه التي الآن تحدثنا عنها هي كلابية، ثم وفقه الله وهداه وواصل سيره إلى أن التحق بركب السلف الصالح. إذا كانت هذه هي العقيدة المعروفة بالأشعرية، ثم وجدنا إن فطاحل علماء الأشاعرة من أتباع الحسن أبي الحسن كالجوين الأب والجوين الابن، يعني إمام الحرمين ووالد إمام الحرمين وشهرستاني والغزالي، هؤلاء كلهم والرازي ندموا في آخر حياتهم وبكوا على ما قضوا في أعمارهم، منهم من رجع رجوعا صريحا إلى ما كان عليه السلف وهو والد إمام الحرمين الجوين الأب صاحب الرسالة المعروفة الموجودة في مجموعة المتون المنيرية. أما إمام الحرمين أبو المعالي في رسالته النظامية تكلم وذكر أنه يختار مذهب السلف. أما الغزالي فقد ذم الكلام في رسالته الصغيرة التي سماها إلجام العوام عن علم الكلام، موجودة عندكم هنا في المعارض، إلجام العوام عن علم الكلام. والغزالي أمره فيه إشكال، لأن الغزالي حصل عنده اضطراب في كل فترة من فترات اضطرابه، ألف كتبا لما كان في الفلسفة، ألف كتابا لا يفهمه إلا الفلاسفة، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن كتبه إحياء علوم الدين بما فيه مع ما فيه، إحياء علوم الدين أحسن كتاب ألفه، لكن بالنسبة لعلم الكلام أحسن منه إلجام العوام. أما إحياء علوم الدين من حيث كثرة العلم والسعة فصحيح، لكن فيه مطبات لا يستطيع يمشي فيها الإنسان إلا إذا كان ذا خبرة في التياقة. السؤال الثاني يشبه شكوى. الزميل يتألم لبعض زملائه الذين يدرسون العقيدة السلفية في هذه العقيدة في هذه الجامعة، ثم يعودون إلى بلادهم وهم لم يتأثروا بالعقيدة السلفية، بل لا يزالون أشاعرة وصوفية. الجواب على هذا، بل ليس عندي جواب، ليس عندي جواب ولا عند الجامعة جواب ولا عند رئيس الجامعة جواب. الجواب عند الله مقلب القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الجامعة مهدت الطريق، هيئت الأسباب وأتت بالأساتذة ووزعت الكتب وسهلت الأسباب لتحصيل العلم وأنشأت مكتبات، وسائل لم تتوفر لمن كان قبلنا. وبعد هذا كله إن بقي طالب واحد، لا أقول طلاب، على ما جاء به من بلده من عقيدة أشعرية وصوفية ملحدة، فرجع كما كان. لا يملك أحد الجواب على هذا إلا الله، فنسأل الله تعالى أن يهديه ويلهمنا وإياه رشدنا. وبعد، ولما قلت لكم قدموا الأسئلة أنتم حسبتم أنكم لا تتقيدوا بالوقت ولا إيه؟ وجدت في كتاب التوحيد للأشاعرة أن المراد بإيش؟ أن المراد بغير، أن المراد بغير، أن المراد بغير مؤمن وغير ناجٍ في الآخرة. يعني المراد للمؤمن في الدنيا لا يعرف المؤمن إلا عند الموت، الإيمان ما يختم له به. يعني هذا ما يقوله بعض أهل العلم عند أو بعض علماء الكلام. لا، هذا يذكر في باب الاستثناء. هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يجوز؟ هنا يقول بعض أهل العلم يجب عليه أن يستثني، لأنه لا يدري بما يختم له. هذا الكلام غلط. الذي عليه السلف، إنسان له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله جوازا لا وجوبا، بمعنى لئلا يقع في تزكية النفس، لأنه لو قال أنا مؤمن وسكت خاف على نفسه أنه زكى نفسه، له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وله ألا يستثني جائز. أما كون المؤمن لا يعرف في الدنيا، لا، هذا غلط. الله سبحانه وتعالى بيّن صفات المؤمنين فوصفهم بتلك الصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تصف المؤمنين. المؤمن يعرف بصفاته، وكونه يقال المؤمن لا يعرف إلا عند الموت وما ختم له وما ختم به هذا غلط، ليس طريقة الأشاعرة، ولكن دخلت على الأشاعرة هذه الفكرة. والطالب يقول وجد في كتبهم في كتاب أن الأشاعرة لا يثبتون صفة المحبة والبغض لله تعالى، مع أني وجدت أنهم يثبتونها، يثبتونهما في كل كتابهم أو في كل كتبهم على الأصح، ولكنهم تأولوا وجه الله بمعنى الذات واليد بمعنى قوة خروجا من تشبيهه بالمخلوقين. الذي يظهر أنكم إذا تم الوقت لا تتقيدون بالفائدة، هذا دليل على أن الذين يخرجون والمدرس يتكلم طلاب رسميون ليسوا طلاب حقيقيين. الرسميون فليخرجوا لأن الوقت تم، أما طلاب الفائدة فليتأخروا. الطالب هذا لم يفهم عقيدة الأشاعرة، مسكين صاحب هذه الوريقة. الأشاعرة يا صاحب الورق لا يثبتون المحبة والبغض والكراهة. الأول افهم هكذا، بعد ذلك هل ينفون أو يؤولون؟ هذا بحث آخر. لا ينفون نفيا بل يؤولون، وأنا قلت لكم قبل قليل المحبة عندهم إرادة الإنعام والبغض إرادة الانتقام. قلت لكم يحولون كثيرا من الصفات إلى صفة الإرادة، وهذا غلط. أما كون قصدهم أنهم لئلا يقعوا في التشبيه، هذا القصد كذلك قلت أول ما دخلت، إن الذين ينفون أو يؤولون ليس قصدهم الإساءة، قصدهم التنزيه.